الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين أن ختم لنا شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله أن يكون قد حققنا الهدف من هذا الصيام الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى، السلام وبركاته، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنسأل الله تعالى أن نكون حصلنا هذه المرتبة، ألا وهي التقوى، التي هي معيار التفاضل عند رب الخلق. معيار التفاضل كما قلنا، إن أكرمكم عند الله أغناكم، أقواكم، أجملكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا معيار التفاضل بين البشر عند رب البشر سبحانه وتعالى. نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ونحمد الله تعالى على قول لا إله إلا الله، حيث قال الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه أكبر نعمة علينا، أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من المسلمين، لا نعبد البقر ولا الحجر ولا الشجر ولا البشر ولا جرذان ولا فئران ولا أي شيء من هذه المعبودات، نعبد رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وجل جلاله. قال الحق سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. اليهود عندها وهم أنها أفضل البشر، الخمسة الستة العشرة مليون اليهودي، أو أقول لك إحنا أسياد البشر والباقين عبارة عن خدم. وقالها بروفيسور إسرائيلي، قال: نحن لا نضع العرب المسلمين بمرتبة الحيوانات، وإنما أقل بدرجة. فإحنا كعرب مسلمين عند اليهود إحنا لسنا حيوانات، بل أقل درجة، يعني الحيوانات أفضل منا عند كما يدعون شعب الله المختار. إذن وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. النصارى على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول قالوا أن المسيح هو ابن الله عز وجل، وخاطبهم الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بعدين إذا ربنا بحب العجب جل جلاله بحب الأولاد، بيجيب ولد واحد ولا بيجيب 20 مليون 30 مليون؟ المنطق لو ربنا بحب يكون عنده أولاد كان 20 مليون 30 مليون ولد، ما بيجيب ولا يكتفي بولد واحد. سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. المذهب الثاني عند النصارى أن الله جل جلاله نزل على صورة بشر يأكل ويشرب، والدورة الطبيعية للطعام والشراب، نهاية الطعام والشراب وين؟ إلى الحمام، إلى الخلاء. الله سبحانه وتعالى خاطبهم قائلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر البيان واللطف القرآني واللطف القرآن، كانا يأكلان الطعام، إذن في دورة طبيعية للطعام، إذن كيف إله يأكل الحمام يخرج وليس بإله. والمذهب الثالث عند النصارى يقولون أن الله ثالث ثلاثة. هناك بعض بين قوسين المثقفين وليسوا بمثقفين، لكن الاسم هكذا درج عليهم من باب التسامح. نقول نعم الإسلام دين تسامح، لكنه لا يداهن، ولو كان الإسلام يداهن لأخفى عنا الرسول صلى الله عليه وسلم سورة المسج التي نزلت في عمه صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى في سورة القلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. جاء في الحديث الصحيح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده. النبي الأعظم يقسم برب العزة سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يا سلام. وقال الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا الرب العزة في كتابه قال: لست أنا بن قوسين كشيخ أدعي أن على غير ملة الإسلام هم كفار، ولكن رب العزة يقول: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله سبحانه وتعالى قال. وقال تعالى في الآية التي تليها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. والله العظيم كلام مباشر لا يحتاج إلى أحد أن يفسره، كلام ظاهر يعني كعربي أنت كرجل تقرأ اللغة العربية، كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير عميق، ولا يحتاج آيات بينات واضحات تؤكد على وحدانيته سبحانه وتعالى. لذلك نحارب على هذه الجملة: لا إله إلا الله. سموائيل زويمر كان رئيس الحركات التبشيرية في القرن العشرين. كيف يعني الحركات التبشيرية؟ كيف عندنا جماعة الدعوة والتبليغ الله يجزيهم خير، كذلك عند النصارى في حركات تبشيرية بدعوا قال بخرجوا ويدعون إلى دين النصرانية. سموائيل زويمر هذا الرئيس تبعهم قال: لا نريد أن ندخل المسلمين إلى دين النصارى. طب شو بدك؟ قال: لا نريد إدخال المسلمين إلى دين النصارى، وإنما نريد أن نجردهم من الإسلام حتى يصبحوا مطية لنا، نوجههم حيث نشاء. وهذا هو الواقع: تمكين المرأة، تطهير المناهج، هالسواليف هاي كلها التي تؤدي إلى ضياع المجتمع، هذا الذي يريدونه وهذا هو الواقع. لا يريدون منا إدخالنا إلى دين النصرانية، وإنما إحنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أفضل من حمر النعم. إحنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإحنا عندما يخاطب نبينا الأعظم تخاطب أمته، فهذا الخطاب لنا أن نكون مبشرين ومنذرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من حكم ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن جعل أمته يقومون في هذا المقام. وللحديث بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى للتركيز على الواقع الذي نعيش به من اليهود والنصارى والروافض، ونتكلم عن هذه المواضيع بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر. أخذنا كرسي الحجة كرسية أخذنا حقك علينا. تفضل. الله أكبر الله أكبر.